الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، والحديث صحيح لغيره، من حديث الضحاك بن قيس رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة فتنا، إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام خلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا. وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: جعلت في هذه الأمة خمس فتن، جعلت في هذه الأمة الأمة المحمدية خمس فتن: فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم تأتي الفتنة العمياء المطبقة التي تصير الناس فيها كالأنعام، عافانا الله تعالى وإياكم، أي بلا عقول، أي أن عوام الناس وخواصهم يكونون في هذه الفتنة وفي هذه المحنة بلا عقول، عافانا الله تعالى وإياكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لينظر كل عاقل إلى ما يحدث في زمانه من الفتن والشرور والفساد، فإنه يجد أن معظم ذلك، يجد أن السبب في معظم هذه الفتن والشرور هم الرافضة، يعني الشيعة، هم الرافضة، لأنهم من أعظم الناس فتنا وشرورا وفسادا. لذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله: لا أستحضر في الرافضة رجلا مأمونا. والذهبي كان من المؤرخين الذين يعرفون سير الرجال، ترجمون للعلماء وللرواة، فهو عالم بالرجال، عالم على وجه العموم وبالرجال على وجه الخصوص. فيقول: لا أستحضر في الرافضة رجلا مأمونا، يعني أمينا، فالكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم. كلامي مع حضراتكم حول التشيع لا سيما في بلدنا مصر، حيث أنه ينتشر وبشدة وبوقائع حقيقية على أرض الواقع، بوقائع حقيقية على أرض الواقع. يعني في كل جمعة مرة نتكلم عن العقلانيين وعن ابن البحير وعن الشيعة، فلا أريد من أحد أن يقول أفي كل جمعة لا نتكلم إلا عن ذلك. أين الكلام عن الصلاة والصيام والوضوء والمواعظ؟ أقول لحضراتكم إن مواكبة المسلم للأحداث والفتن التي تحدث من حوله هذا من باب تمام معرفة المسلم بدينه، حتى تحذر. عرفت الشر لا للشر، لكني عرفت الشر لأتقيه، فمن لم يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. فحينما يحدث التنبيه وتشعر وتعلم أن التشيع مع خطورته ومع ما فيه من إجرام يطوف من حولك الآن في النجوع وفي القرى وفي المركز الذي نحن له تبع الآن وفي قرى من خلفنا وقدامنا، حينما تعرف ذلك تنتبه حتى يعني لا يسير الإنسان في طور حياته هملا، عافانا الله تعالى وإياكم. وحتى ننصف في الخطاب لا بد أن نتكلم عن المراحل التي مر بها التشيع، لأن التشيع في عصر الصحابة يختلف اختلافا جذريا عن التشيع الذي هو في عصرنا الآن. فبداية التشيع أو بداية ظهور التشيع كان عبارة عن محبة علي رضي الله عنه وأرضاه وآل محمد رضوان الله تعالى على آل البيت أجمعين. التشيع في بدايته كان عبارة عن محبة علي رضي الله عنه وأرضاه ومحبة آل محمد واعتقاد أن عليا أفضل من عثمان في الفضل والمنزلة. فالذي كان يعتقد هذا المعتقد كان يسمى شيعيا، كانوا يطلقون عليه شيعي، الذي يحب علي رضي الله عنه وارضاه ويحب آل البيت، وكلنا لآل البيت أحباب. الذي يحب علي رضي الله عنه وارضاه ويقدمه في الفضل والمنزلة لا في الخلافة على عثمان، كانوا يطلقون عليه في ذلك العصر شيعي. من غير سب ولا انتقاص للصحابة ولا تكفير للصحابة ولا طعن في المعتقد. ثم تطور التشيع بعد ذلك. فإذا حينما يتحدث العلماء عن التشيع في عهد التابعين يختلف الحديث عن التشيع في عهد ما بعد التابعين، لأنه قد انتقل إلى مرحلة أسوأ. انتقل التشيع بعد هذه المرحلة إلى اعتقاد أفضلية علي رضي الله عنه وأرضاه على سائر البشر بعد رسولكم صلى الله عليه وسلم، وتقديمه في الفضل والخلافة على أبي بكر وعمر وعثمان، وأن عليا عليه من الله تعالى رضوانه وخير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر وعمر وعثمان قد غصبوه الخلافة وغصبوه حقه في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسميه العلماء الغلو في التشيع، ويسمى من اعتقد هذا المعتقد شيعي غال، كما ذكر الذهبي في كتب التواريخ والرجال والسير. فالمرحلة الأولى هي محبة علي فقط واعتقاد أفضليته على عثمان، وهذا يسمى صاحبها بأنه شيعي فقط. المرحلة الثانية للتشيع هي محبة علي واعتقاد أنه أفضل الخلق بعد رسولكم صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر وعمر وعثمان قد غصبوه الخلافة، وهذا ما يسميه العلماء الغلو في التشيع، ويسمى صاحبه شيعي غال، أي غال في تشيعه. وليت التشيع وقف عند هذا الحد، بل ارتقى إلى مرحلة أسوأ وهي التي عليها القوم الآن. فصار التشيع عباد الله بعد ذلك واعتقاد كفر جماهير الصحابة على الإطلاق، ما خلا ثلاثة عمار والمقداد وسلمان. كفر جميع جماهير الصحابة ما خلا هؤلاء الثلاثة، وطعن في اعتقادات المسلمين واعتقاد تحريف القرآن الكريم، وطعن في عرض أمهات المؤمنين والتبرؤ من أمهات المؤمنين عليهن من الله تعالى الرضوان. فهذه هي المرحلة الأخيرة التي آل إليها التشيع، والتي يسميها العلماء أو يسمي العلماء أصحابها بالرافضة، فاسمهم الصحيح الرافضة، وهم هم الجعفرية، وهم هم الإمامية، وهم هم الإثنى عشرية. وهذا المعتقد بهذا الفكر وهذا الفهم باعتقاد كفر الصحابة على الإطلاق ما خلا هؤلاء الثلاثة، واعتقاد تحريف القرآن، واعتقاد خيانة أمهات المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي استقر عليه اعتقاد القوم حتى أيامنا هذه. فهذا المعتقد هو المعتقد العام للدولة الإيرانية ولحزب اللات في لبنان وللحوثيين في اليمن ولسائر الشيعة، إلا ما نضر شذ، والشاذ لا حكم له والنادر لا حكم له. فهذا المعتقد هو المعتقد العام لهؤلاء القوم، اعتقاد كفر الصحابة على الإطلاق، اعتقاد تحريف القرآن، اعتقاد خيانة أمهات المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيعة يدعون أنهم تابعون لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم يدافعون عن آل رسولكم صلى الله عليه وسلم، ولحقوقهم مطالبين، يطالبون بحقوق آل البيت. قبل أن نتكلم عن غلوهم وعن اعتقاداتهم في هذا الجانب، لابد أن نحرر من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم، من هم آل البيت، آل بيت رسولكم صلى الله عليه وسلم، الذين حبهم قربة وإيمان وبغضهم كفر ونفاق. من هم آل رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ كما عليه العلماء، هم كل من حرمت عليه الصدقة، كل من حرمت عليه الصدقة من آل البيت، من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كالآتي: آل علي رضي الله عنه وارضاه، وآل جعفر رضي الله عنه وارضاه، وآل عقيل رضي الله عنه وارضاه، وآل العباس رضي الله عنه وارضاه، وبنو الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عليهم وارضاهم. هذا هو ما عليه أهل السنة، هذه الفروع التي ذكرتها يمثلون آل محمد صلى الله عليه وسلم ومن نتج عنهم، يعني من خرج من نسلهم، رضوان الله تعالى على آل بيت رسولكم، آمين. فهذه الفروع وهذه البيوتات تمثل في مجموعها آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يحبون آل محمد ويوالونهم، ويعتقدون فيهم أن ويعتقدون أن محبتهم من تمام محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حبهم إيمان وقرب إلى الله عز وجل، وأن بغضهم كفر ونفاق، عافانا الله تعالى وإياكم، من غير غلو في محبتهم ولا شطط، من غير رفعة لهم إلى منزلة الألوهية كما تفعل الشيعة عاملهم الله تعالى بعدله. فأهل السنة يجلون آل البيت ويحترمونهم وينزلونهم في منزلتهم التي وضعهم الله عز وجل فيهم، ويرون أن محبتهم من تمام محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويبقى السؤال: من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم عند الشيعة على مستوى العالم في أيامنا هذه؟ الشيعة الاثنى عشرية أو الإمامية أو الجعفرية أو الرافضة كما يكتب عنهم في كتب التواريخ، يعتقدون أن آل البيت هم أصحاب الكساء، وأصحاب الكساء عندهم أربعة: هم علي رضي الله عنه وارضاه، وفاطمة رضوان الله تعالى عليها وارضاها، والحسنان يعني الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأحد عشر إماما خرجوا من نسلهم، أحد عشر إماما خرجوا من نسلهم. فهؤلاء الأربعة نفر عليهم من الله تعالى رضوان، والأحد عشر إماما الذين خرجوا من نسلهم هم آل محمد، هم آل محمد عند الشيعة، والذين يعتقدون قدسيتهم ويعتقدون فيهم الفضل والمكانة والمنزلة هم هؤلاء الأربعة والأحد عشر إماما الذين خرجوا من نسلهم. وعلى اعتبار معتقدهم هذا يخرجون من عموم آل محمد، يخرجون آل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو عبد المطلب وأزواجهم أمهات المؤمنين حتى بناته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يخرجون كل هذه البيوتات من مجموع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يتعامل الشيعة أو الرافضة مع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنا لن أذكر حكايات وقصص لا أسانيد لها، وإنما أذكر القليل الذي يدل على معتقد القوم من كتبهم ومن كلام مراجعهم. في تفسير قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه الآية لأول وهلة حينما تسمعها تعرف أن النص خاص بالله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالله عز وجل يتحدث عن ذاته العلية، وأن الله عز وجل لا يغفر من يجعل له أندادا ويجعل له مشركا معه في العبادة أو مشاركا معه في العبادة. فالنص يدل على هذا، وهذا ما عليه العلماء والمفسرون. أما في تفاسيرهم ذكر العياشي في الجزء الثاني في الصحيفة 53 بعد 300، والعياشي عند القوم كابن كثير عند أهل السنة والجماعة، يقول العياشي في تفسير هذه الآية يقول والمعنى التسليم لعلي بالخلافة. معنى الآية في تفسيره يقول والمعنى التسليم لعلي رضوان الله تعالى عليه وارضاه بالخلافة، وألا يشارك فيها من ليس من أهله وليس من ولده. هذا تفسير هذه الآية عند الشيعة، ومن خلال كلامه يعني تقف على الغلو الشديد في شخص أمير المؤمنين علي عليه من الله تعالى رضوان، إذ أن النص متعلق بالذات العلية، كيف لهم أن يجعله متعلقا بأمير المؤمنين عليه من الله تعالى رضوان. وبوب الكليني، والكليني عندهم كالبخاري عند أهل السنة والجماعة، وكتاب الكافي عند القوم ككتاب البخاري عند أهل السنة والجماعة. فوضع الكليني محمد بن يعقوب الكليني بابا في كتاب هذا، باب أن الدنيا والآخرة للإمام، هذا باب عندهم في كتاب الكافي للكليني. ثم ساق تحت هذا الباب من طريق أبي بصير عن أبي عبد الله الحسين عليه من الله تعالى رضوان أن الحسين رضوان الله تعالى عليه وحاشاه أن يتفوى بهذا الكلام، قال يعني لأبي بصير إن الأرض والدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها لمن يشاء، يضعها حيث يشاء ويدفعها لمن يشاء. تعالى الله عما يكون الظالمون علوا كبيرا، تعالى الله عما يكون الظالمون علوا كبيرا. فهذه الصفات وهذه الأمور لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي خلق الأرض وخلق السماوات وبيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى. فهذه الأمور لا تكون إلا لله. فانظر يا يرعاك الله إلى غلوهم وإلى شططهم، كيف يجعلون الصفات والأمور التي لا تكون إلا لله يجعلونها للأئمة من آل رسولكم صلوات الله تعالى عليه وتسليماته أمين، ورضوان الله تعالى على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا إن دل فإنما يدل على غلو القوم في عقائدهم وفي أفكارهم تجاه آل رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنهم ولعلكم شاهدتم ذلك من خلال الشاشات، حتى أن الكثير منهم الجماهير العظيمة منهم لا تدخل عليهم إلا سجدا، لا يدخلون على عند مقامات آل محمد صلى الله عليه وسلم وعند أضرحتهم إلا سجدا، بل يعتقدون أن التراب الذي يعني يكون موجودا خلف هذا المكان أو بجوار هذا المكان يعتقدون فيه الشفاء ويعتقدون فيه ما هو أعظم من ذلك، بل إن مراجعهم تجيز للشخص منهم أن يقول عن نفسه أنا كلب فلان، وينسب نفسه لأحد آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك من الشطط الشديد ومن الغلو الرهيب ومن الأمور التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذا غلو مذموم، إذ أنهم في أصل الأمر عبدوا الأئمة مع الله أو من دون الله سبحانه وتعالى. أما عن عقيدتهم تجاه القرآن الكريم، وأنا لن أتكلم عما يتعلق بالصحابة لأنني تكلمت وأسهبت في هذا الجانب منذ شهرين أو ثلاث. أما عن عقيدتهم في القرآن الكريم فهم يعتقدون أن القرآن الموجود بين أيدينا قد حرف ونقص منه وزيد فيه وحذف منه. يقول المفيد العاملي والمفيد من أئمتهم وعلمائهم الكبار في كتابه أوائل المقالات، يقول إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم عما أحدثه الظالمون في القرآن الكريم من الزيادة والنقصان. ويقول المجلسي محمد باقي المجلسي، يقول إن القرآن الذي نزل على رسولكم على رسولنا صلى الله عليه وسلم 17,000 آية، 17,000 آية. القرآن موجود بين أيدينا الآن 6,000 وكسر. إذن أين ذهبت 11,000 آية؟ حذفت أو سقطت أو حرفت كما يدعون. يقولون ذلك إن القرآن الذي نزل به جبريل على رسولكم صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. إذا قمنا بعد آي القرآن موجود بين أيدينا وجدناه يزيد على 6,000 بقليل. ويقول القمي وهو من أئمتهم أيضا، يقول ومن أمثلة ما حذف من القرآن الكريم في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، الآية في سورة المائدة. طبعا سياق الآية في القرآن الموجود بين أيدينا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هم يقولون قام أبو بكر وعمر بإسقاط وحذف في علي، كلمة في علي. ومما يستدل به أيضا على الحذف قول الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم. والآية الموجودة في القرآن إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، يقولون فإن أبا بكر وعمر أو عمر وعثمان قد قام بحسب ما يتعلق بآل البيت وبحقوق آل البيت. ويقولون إن القرآن الصحيح قد كتبه أمير المؤمنين علي رضوان الله تعالى عليه ورضاه وكتمه خبأه، لأن في هذا القرآن مخازي المهاجرين والأنصار، فظل علي مسرا بكتاب بالقرآن الكريم محافظا عليه سبحان الله. والله لا أعرف هذا، ظل علي رضي الله عنه وأرضاه كاتما للقرآن الكريم إلى أن مات فوصل إلى ولداه، ثم القرآن الصحيح هذا جعل ينتقل من إمام إلى إمام إلى إمام إلى أن وصل إلى الإمام 11 محمد بن حسن العسكري الموجود داخل السرداب هو الحجة الغائب عندهم، الحجة الغائب الذي دائما ما يقولون عجل الله فرجه يختصرونها على شاشات عين جيم لام، لأن البعض عفوا يقرأها عجل، وإنما العين والجيم واللام اختصار لعجل الله فرجه عند القوم. فيقولون إن القرآن الصحيح الموجود الذي كتبه أمير المؤمنين علي وصل الآن في هذه المرحلة إن الحجة الغائب الذي إذا خرج فإنما سيخرج بهذا الكتاب أو بهذا القرآن الصحيح الموجود. ويقولون من الصور التي حذفت من القرآن الكريم صورة الولاية وصورة النورين. طيب يعني بكل بساطة أين يذهب هؤلاء من قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أين يذهبون من هذا؟ أين يذهبون من هذا؟ أين يذهبون من قول الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ لما الله عز وجل يتكفل بحفظ كتابه ويقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أين يذهبون من هذه النصوص، من هذه النصوص القرآنية؟ فهذه أجزاء وأشياء ونتف قليلة تدن على عقائد القوم حتى لا يتعاطف معهم أحد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مما يجب على كل مسلم شاب كبير صغير متعلم غير متعلم أن يعرف أن العدو الأول للشيعة على مستوى العالم أجمع ليس اليهود، ليس اليهود، بل إن الشيعة إيران متمثلون في إيران لهم علاقات قوية جدا مع الأمريكان ومع اليهود، لهم علاقات في غاية الصلة وفي غاية الشدة مع الأمريكان ومع اليهود، انتبهوا لهذا جيدا. فإيران هم سبب سقوط بغداد، في ليلة سقوط بغداد إيران هي السبب، وشيعة العراق هم الذين خانوا وباعوا العراق في تلك الليلة. إيران هي السبب فيما يحدث في أفغانستان وسقوط أفغانستان مرة ثانية والدمار الموجود في أفغانستان. إيران هي ما هي السبب فيما يحدث في اليمن الآن، قتالات وانشقاقات وانقلابات هي السبب الرئيسي، وكادت أن تكون السبب فيما يحدث في مصركم، وسأذكر ما يدل على ذلك إن شاء الله. فلا بد وأن نعرف جميعا أن العدو الأول للشيعة، لأن بعض الناس يظنون أن الدولة الإيرانية دولة إسلامية سترفع مجد الإسلام. الدولة الإيرانية تبحث عن المجد الفارسي القديم، مجد أجدادهم من عباد النار من المجوس، يبحثون عن هذا المجد أن يحكموا العالم العربي الإسلامي، يرجعون فيحكمون نصف الكرة الأرضية متمثلة في العالم العربي الإسلامي. فانتبهوا لذلك، لا تحلم أحلام وردية، لا تحلم أحلام وردية. هذا الكلام يقولونه وينشرونه ولا يخجلون، لكن نحن الغافلون، نحن الغافلون عباد الله، انتبهوا لهذا. نحن الذين نريد أن نحلم ونعيش في الأحلام، لا، هؤلاء يتكلمون ويصرحون على قنواتهم الآن، والمتابع لكلامهم ولقنواتهم ولكتبهم يرى ذلك جليا واضحا كالشمس الساطعة الآن، لا شك ولا من يتفهم ذلك. بل إن الجمهور من عوام الشيعة يعتقدون أن لكل مسلم ذيلا عافانا الله إياكم في ضبره، عافاكم الله كما أن عافاكم الله للدواب الذيال، الذيال في أدبارها، يعتقدون أن لكل سني ذيلا في ضبره. بل إذا أراد شيعي أن يسب شيعيا ويغلظ له في السب يقول له عظمة سني في قبر أبيك، يعني عظمة سني في قبر أبوك بالمعنى البلدي، عظمة سني في قبر أبيك. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن السنة أنجاز، وأن السنية لو اغتسل ألف مرة، لو اغتسل بمياه الأنهار والمحيطات لن يطهر، ما السر؟ لأنهم يعتقدون أن نجاسة السني نجاسة عينية، كالروسة عافانا الله إياكم، كروسة الحمار وكلحم الخنزير وكعزرة الكلب. فكما أن روسة الحمار لا تطهر ولو غسلت بمياه الأنهار كلها، وكما أن لحم الخنزير لا يحن لك ولا يطهر ولو غلي على ماء المحيطات كلها، كذلك يعتقدون في السني أن نجاسته نجاسة عينية، نجاسته نجاسة عينية ذاتية في لحمك في دمك في عصبك في لسانك في كل شيء يتعلق بك. لذلك يستحلون دماء أهل السنة والجماعة في كل مكان. وانظر إلى نعمة الله الجزائري، أحد علمائهم يقول إن لا نجتمع مع السنة على رب ولا على نبي ولا على إمام، لأن السنة يعتقدون أن ربهم الذي كان محمد نبيه والذي كان أبو بكر خليفته ونحن لا نؤمن برب كان خليفة نبيه أبو بكر، نحن لا نؤمن برب ولا نبي كان خليفته أبو بكر الصديق. والدكتور الحسين الموسوي وهو من كبار علماء الشيعة، هذا الرجل كان صديقا شخصيا للخميني وكتب كتابا قبل قتله من قبل المخابرات الإيرانية، وهذا الكلام معروف في جميع الناس الذي أقوله، بل هو بالنسبة لكثير كلام مكرر لمن يتابع هذه الأحداث. فالدكتور الموسوي هذا إبان تشيعه يعني قبل أن يتسنن، قال لما عاد الخميني من منفاه ذهبت لأهنيه، لما تقلد مقاليد الحكم في إيران قال ذهبت لأهنيه، قال فلما خلبي، طبعا هذا كتاب طبع ويوجد في الأسواق بسم الله ثم للتاريخ كشف الأستار وتبرئة الأئمة الأطهار، يعني أئمة آل البيت رضوان الله تعالى عليهم، كشف الأستار لمن يريد البحث عنه وتبرئة الأئمة الأطهار، لله ثم للتاريخ كشف الأستار وتبرئة الأئمة الأطهار، هذا اسم كتابه. ومع أنه صغير في حجمه إلا أنه عظيم في نفعه. وقتل هذا الرجل وتم تصفيته بسبب هذا الكتاب الذي طبع منذ 5 سنوات أو 7 أو 8 سنوات، قتل بسبب هذا. وهذا كلام معروف للقاص والداني، لا أقول كلاما سريا بل كلام معروف للجميع. فكما كان مما كتب في ذلك الكتاب، قال لما خل بي الخميني قال سيد حسين لابد أو آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة الأطهار بسفك دماء النواصب، والنواصب هم أهل السنة والجماعة، أنا وأنت وكل سني، لابد من تنفيذ وصايا الأئمة الأطهار وسفك دماء النواصب ومحو مكة والمدينة من الوجود، لأن هاتين المدينتين قد أصبحتا معقلا للوهابيين في شتى العالم، قد أصبحتا معقلا للوهابيين، فلا بد من محوهما، ولتكون كربلاء أرض الله المقدسة قبلة المسلمين في الصلاة، قبلة المسلمين في الصلاة. لذلك المتابع للأحداث، كم من فوج إيراني يذهب لحد ويتم القبض عليه من خلال مخابرات السعودية، وهم محملون بمئات من أكيال الديناميت والمتفجرات الذين أرادوا بها تفجيرها في أثناء الحج، وأظن كان ذلك في سنة 95 و98. وتكررت هذه الأحداث من الأفواج الشيعية الحاجة إلى بيت الله تعالى الحرام أكثر من مرة، ومن أراد ذلك يدخل على الشبكة العنكبوتية سيجد الفيديوهات الكثيرة والكثيرة التي تدل على هذا العمل. فهذا دين القوم عباد الله. يبوب أيضا الكافي في الكنين في كتاب الكافي باب حكم دم الناصب، ويسوق تحته عن داموت يسأل أبا عبد الله الحسين عن حكم دم الناصب فقال هو حلال الدم، إن استطعت أن تقلب عليه جدارا أو تغرقه في نهر فافعل. هذا ما هو عليه القوم تجاهي وتجاهك، لأن البعض الآن يتعاطف ويستنكر ضرب الحوثيين في اليمن، سبحان الله، يتعاطف مع الحوثيين مع الشيعة مع كل الذي تسمعونه الآن، يتعاطفون معهم ويدافعون عنهم ويتهمون مصر والدولة السعودية والذين شاركوا في عاصفة الحزم، يتهمونهم بالعمالة لصالح الأمريكان. سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. هؤلاء يريدون تطويق المنطقة من كل مكان، تطويق مصر والسعودية ليتم لهم السيطرة بعد ذلك على تلك البلدان. والله وبالله وتالله هذا الكلام حقيقي على أرض الواقع. لذلك لما رجع الخميني من منفاه وضع المجلس الأعلى للثورة الشيعية الإيرانية مخططا يتم تنفيذه في غضون 50 عام. يقسم هذا المخطط على 5 مراحل، المرحلة مدتها 10 سنوات، كل مرحلة يتم التنفيذ فيها في غضون 10 سنوات، بحيث في غضون 50 عام يتم تصدير الثورة الشيعية إلى العالم الإسلامي، يتم لإيران التحكم في المنطقة بأسرها. وهذا الكلام تم بإشراف الخميني إبان رجوعه من منفاه. في المرحلة الأولى كما كتبوا هذا الكلام موجود أيضا معروض في كتب وعلى الشبكات وينشرونه على مواقعهم. الآن لا يختشون ولا يخجلون لا خجل، نحن الغافلون فقط في هذا الأمر، يعني أهل السنة هم المغيبون فقط. كل الأفكار الهدامة تفعل وتتحرك من خلفنا وتهدم وتدمر وتخرب، وأهل السنة هم الغافلون فقط في هذا الميدان. يقول في المرحلة الأولى يتم التركيز فيها على رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والتجار ونشر فكرة الاستثمار الخارجي خارج الأوطان. قال لأننا إذا توصلنا إلى ذلك استطعنا أن ندمر الاقتصاد وندمر البنية التحتية وأن تنتشر البطالة في البنات. إذن المخطط الأول التركيز على رجال الأعمال ورؤوس الأموال ونشر فكرة الاستثمار الخارجي خارج الأوطان، بحيث أن أصحاب الأموال يستثمرون أموالهم في أوروبا والدول الغربية ويستغلون أوقات الفوضى وانفلات الأمن في نشر هذه الأفكار، حتى ينظر المستثمر والرجل المادي إلى وضع البلاد فيطمئن إلى الفكرة فيخرج بأمواله إلى خارج وطنه. وبهذه الطريقة يتم ضرب الاقتصاد وإعلان إفلاس الشركات وتنتشر البطالة في البلاد. يقولون في المرحلة الثانية يركز على إحداث الوقيعة بين الدعاة والعلماء من ناحية وبين الحكام والحكومات من ناحية ثانية، وذلك بنشر أن الحكام والحكومات تتبنى الانحلال الخلقي والفساد الديني وتتبنى الأفكار الطاعنة والهدامة للدين وتدافع عن الفساد الخلقي والجنسي في البلاد، فيتم التهييج أو تتم الوقيعة بين العلماء من ناحية وبين الحكام من ناحية ثانية، بحيث يقوم العلماء والدعاة بتهييج الشعوب ضد حكام وحكوماتهم، وأن هذه الحكومات أصبحت حكومات فاسدة تتبنى الهدم الديني والفساد الخلقي، وهذا ما يحدث. فتتم الوقيعة على هذا الأساس، وبناء على ذلك تنتشر الفوضى والمظاهرات والثورات. يعني من سبعين بدأ ينتشر بين الشباب أن العلمانيين يطالبون بمليونية، يريدون تصريح من الوزير بمليونية يخرجون فيها للمطالبة بخلع النقاب، يحاربون في هذه المليونية اللحية وخلع النقاب. سبحان الله، بلغني رجل بهذا الكلام ويقول لو وافق الوزير على هذا فهذه الدولة كذا، وضرب كلمة عظيمة يعني كافرة، يعني فهذه الدولة كذا، لأنه لو وافق لهم على ذلك سيحاربون الدين، سيحاربون النقاب، سيسعون في تخليع المنتقبات النقاب. والله هذا في هذا الأسبوع يشاع هذا الكلام، في هذا الأسبوع الذي أتكلم فيه الآن، والله أعلم بحقيقته وبطلانه، لكن يشاع ويتردد على سنة الشباب هذا الكلام الذي أقوله الآن. يقولون في المرحلة الثانية، يعني بعد 30 سنة، وفي المرحلة الثانية يتم الدفع بتجار إيرانيين يقومون باشتراء الأراضي، يعني زي ما حصل عندنا في 6 أكتوبر. 6 أكتوبر اتعبت وامتلأت من الشيعة العراقيين، يقومون بشراء الأراضي وبناء الشركات التي يستقطبون من خلالها آلاف العمالة الباطلة والعاطلة. إذا المرحلة الثانية نشر المشاريع. طيب حينما نرجع إلى الوراء قليلا بعد أحداث سبتمبر، لما آل الحكم إلى الإخوان المفسدين، لما آل إليهم الحكم ماذا صنعوا؟ ألم يفتحوا باب الاستثمار للشركات الإيرانية؟ ألم نسمع عن إنشاء شركات ومصانع في جنوب مصر في الصعيد وفي محافظات الوجه البحري؟ ألم تنتشر الحسينيات في عهد مرسي النخنوع في بلدنا مصر؟ ألم يخرج الشيعة في ميدان الحسين بالرايات السوداء في بلدنا مصر؟ ألم ترتفع الرايات السوداء في محافظات سوهاج وأسوان في بلدنا مصر في ذكرى عاشوراء؟ ألم يردد الشباب والناس أن الأزهر سيفتح قسما لتدريس المذهب الجعفري في تلك الفترة؟ ألم يخرج الشيعي الرافضي عامله الله بعدله حسن شحاتة الذي قتل في محافظة الجيزة، الذي خرج وطعن في أمهات المؤمنين وفي عرض عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يتم ذلك في عهد الدولة التي ادعت أنها تحكم بما أنزل الله وأن الإسلام هو الحل؟ ألم يتم ذلك؟ ألم يتم نشر الحسينيات في مصر، في سوهاج، في أسوان، في أسيوط، في عهد موسك، في عهد الدولة التي تبنت الإسلام هو الحل؟ أين الإسلام من هذا؟ أين الإسلام من هذا؟ أين الإسلام من هؤلاء؟ فهذا المخطط كما قلت لحضراتكم الآن كان أوشك على الانتهاء في مصر لولا أن الله أغزى القوم وفضح مصدورهم ومغبوهم، لولا أن الله عز وجل ما أراد بهذه البلدة شرا، بهذا الوطن، إنما أراد لهذا الوطن الخير لتم ذلك، لتم ذلك. فكر وارجع، ارجع لما بعد 2011، ارجع لما كنا نسمعه في نشرات الأخبار، اسمع لما حدث، اسمع لما حدث في الجيزة، اسمع لما كان يقوله حسن شحات الرافضي عن أمهات المؤمنين تحت مرأى ومسمع من قيادات الخوان المفسدين، وأقول عن الله عز وجل. ألم يحدث ذلك عباد الله؟ ألم يتم ذلك؟ أم أنكم تتناسون هذه الأحداث ولا تريدوا أن تذكروها؟ أم أن الكثير لا يريد أن لا يذكر إلا الظلم والقتل وأنهم ظلموا وقتلوا وصنع بهم وصنع؟ انظر إلى ما فعلوه يا هاد، انظر إلى ما فعلوه في هذا الوطن. فتحت البلدة الحسينيات ورفع الشيعة أذنابهم الأعلام السوداء في ميدان الحسين، رفعت الأعلام السوداء، وفي عاشوراء في أسوان وصهاج خرجوا ورفعوا الأعلام السوداء، أعلنوا عن أنفسهم في عهد الدولة التي دعت أن الإسلام هو الحل. ألم يحدث ذلك؟ أنا عارف أن الكثير هيزعل مني الكلام ده، وأنا عارف أن الكثير هيقول لك ما هو شغال تبعاً الدولة، قصة منتهية، أنا عارف من الكلام ده، لكني والله الذي رفع السماء بالعمل، دي دين ودين ودين ودين إلى أن ألقى الله، إلى أن ألقى الله، ولو مت بعد هذه الكلمات، بعد هذه الكلمات، والله هذا معتقد، هذا دين. أنا ما يتم كل ذلك ويحدث أم أننا ننسى ونتغافل عن هذه الأحداث. المرحلة الأخيرة والخامسة والتي أوشكوا أن ينفذوها في اليمن، المرحلة الأخيرة هي إعلان الثورة الشيعية والتسلق إلى مقاليد الحكم كما حدث في اليمن. يعني المرحلة التي حدثت من الحوثيين في اليمن هي المرحلة الخامسة، المرحلة الخامسة التي كان من المفترض أن تتم أيضا على أرض مصر على يد الخوان المفسدين، كان المفترض أن تنفذ هذه المرحلة الخامسة على يد الخوان المفسدين في أرض مصر، كما أنها تنفذ أو حاولوا أن ينفذوها الآن على أرض اليمن. المرحلة الخامسة إعلان الثورة الشيعية وإحداث الانقلاب والتسلق إلى مقاليد الحكم في تلك البلدان، وهذا هو ما فعله الحوثيين في اليمن. فالحوثيين في اليمن ينفذون المرحلة الخامسة من ذلك المخطط الذي وضعه الخميني تحت إمارة المجلس الأعلى للثورة الشيعية، والذين يحاولون تطبيقه الآن في البحرين، في البحرين الآن يحاولون تطبيق نفس هذه المرحلة الخامسة، لأن جل أهل البحرين من الشيعة تكثروا من ناحية العدد، وصلوا إلى مناصب عالية جدا في الدولة، الشركات والمصانع جلها تحت أيدي الرافضة من الشيعة في البحرين، في البحرين، في البحرين. فالذي يتكلم عن الدولة السعودية بأنها تعمل لصالح الأمريكان، والذي يطعن في مصر بأنها تشارك في هذه الحملة، ويقولون أن الجند المصري سيقتل بعضهم بعضا في اليمن، الذي يتكلم عن خيانة هذه الدول رجل من ثلاث، وما تزعلوش مني، رجل من ثلاث، الذي يتكلم عن عاصفة الحزم وينكرها رجل من ثلاث، إما شيعي وإما إخواني وإن كان مستترا، لأن الخوان المفسدين هم الذين ينشرون هذه الأفكار ويهاجمون هذه الأمور، هم الذين يسعون لذلك. أو جاهل، عفوا، أو جاهل، يا شيعي يا إخواني يا جاهل، الذي يهاجم ويتكلم فيما يحدث الآن رجل من هؤلاء الثلاث، إما شيعي مستتر أو إخواني متحزب مبتدع أو جاهل، والجاهل يعلم، والجاهل يعلم. وإذا تعلمت فسلم، إذا تعلمت فسلم، إذا قام من تكلم وحدث وحذر فسلم، أو ابحث، أو ابحث، إن كنت من أهل البحث ابحث عن صدق هذا الكلام، ورد على من أشاع هذا الكلام، رد عليه بالعلم، ورد عليه بالحجة، وليس الكلام صراخ وعويل وضجيج وسباب ورمي الناس بالتهم والبهتان، ليس الأمر هكذا، مدار الأمر يقوم على العلم، عندك علم تكلم، رد على ما يشاع وعلى ما يقال، ليس مني فقط بل مني ومن شيوخي أمثال شيخنا العلامة الرسلان حفظه الله تعالى أمين. ما هو حكم الإسلام في الشيعة؟ حكم الإسلام من خلال الأقوال الأئمة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى، قال والشيعة ليستم بمسلمين. هتزعلوا، هتقول الناس بكفر الشيعة. أيوة بكفرهم، عقيدة الشيعة كفار، عقيدة التي أدين الله عز وجل به. من قال بأن القرآن محرف كافر، من قال بأن أم المؤمنين عائشة قد خانت رسولكم كافر، كافر. من اعتقد أن القرآن محرف ومبدأ كافر بالله العلي العظيم. من قال أن أم المؤمنين عائشة خانت رسولكم والله عز وجل قد برأ في القرآن الكريم، كفر بالله عز وجل العظيم. من كفر جماهير الصحابة على الإطلاق عموما كافر بالله العلي العظيم. واسألوا، سألوا من يعترض على كلام، يسأل عن حكم من اعتقد تحريف القرآن الكريم، يسأل عن هذه فقط، لا تسأل إلا عن هذه. ما هو حكم من قال بتحريف القرآن الكريم؟ سأل عن هذه من لا يعجبه كلامه. قال ابن حزم رحمه الله، والشيعة ليسوا بمسلمين، وإنما هي فرقة، فإنما هي فرقة نشأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما تجري مجرى اليهود في الكذب والتحريف والتدليس، تجري مجرى اليهود في الكذب والتحريف والتدليس، تجري مجرى اليهود في الكذب والتحريف والتدليس. دين الشيعة الآن هو دين الرفض، دينهم الرفض، دينهم الرفض، دينهم غير دين الإسلام. ولو قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن هذه الكلمة لا تشفع لصاحبها إلا إذا وافق المعتقد ما نطق به اللسان وطبقت الأيادي ما عليه رسول الإسلام. فحتى تشفع لك هذه الكلمة لابد أن يكون معتقدك في داخلك موافق لهذه الكلمة، وعملك موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشيعة يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعتقدون أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها قد خانته، إذا كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعتقدون أن القرآن محرف وزيد فيه ونقص، أي دين يبقى عند هؤلاء؟ أي دين يبقى عند هؤلاء عباد الله؟ أي دين يبقى لهم؟ هذا والله أعلم، والكلام كثير والوقت قليل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل يا ربنا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا، احقن دماءنا، وامن روعاتنا، واحفظ حدودنا، واحفظ حدودنا، لا نخيب يا ربنا وانت رجاءنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. وصلى اللهم على محمد واله وصحبه وسلم.